أما المباح لغة فهو المأذون به، ويقال هو المعلن. ولذا كان الفصل ما بين الحلال والحرام هو ماذا؟ إعلانه، كما قال في الحديث: فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالإيه؟ بالدف. وشأن الحرام أنه مخفي مستور، وشأن الحلال أنه معلن معلوم. وأما المباح اصطلاحا هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، اثبت لذاته دي، ما لا يتعلق به أمر، يبقى أخرجنا بذلك ماذا؟ الواجب والمستحب. ولا نهي أخرجنا به ماذا؟ حرام المكروه. فبقي لماذا؟ لذاته، واضح. أما إذا تعلق الأمر والنهي لغيره بما يفضي إليه، هنا دخل المكروه المباح في حكم في ماذا؟ في إما في المأمور به أو في، يعني أولا يباح شراء الملابس كده، لكن لو تعلقت بالملابس مصلحة شرعية كأداء الصلاة أصبح هذا المباح إيه؟ واجبا. يباح شراء الماء، فإذا تعلق بشراء الماء الوضوء صار ماذا؟ صار شراؤه واجبا على القادر. ودي مسألة درسناها في باب التيمم، رجل ما عنده ماء في بيته للوضوء، لكن هذا رجل ساري معه مال يشتري مياه من الايه؟ من المحلات والدكاكين، هل يتيمم ولا يشتري الماء؟ يشتري، لانه عد واجدا للماء بما معه ماذا؟ المال. اما الفقير المعدم الذي لا يستطيع بيعا ولا شراء فهذا لا يعد واجدا للماء. يبقى إذا تعلق الأمر والنهي بغيره صار له إيه؟ حكم غيره، وهي قاعدة ما أفضى إلى الحرام فهو حرام، وما يتوصل به إلى الواجب فهو واجب. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، مسألة صيغ المباح، كيف يعرف المباح؟ أولا رفع الحرج والجناح والإثم، كما قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. ثانيا استصحاب البراءة الأصلية، كما قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني ما سلف من المال الذي أخذه بالبراءة الأصلية، وهي أن الأصل في الأشياء ليه؟ حل، لأنه لما تعامل بالربا كان الربا حراما؟ لا، كان الربا مباحا، والأصل في الأشياء ليه؟ حل. فقال: إلا ما قد سلف، لأن الشرع لا يلزم بأثر رجعي. هل بالك من القاعدة دي؟ يعني واحد تن عمرا يصلي الصلاة بصفة معينة وجي تبين له خطأ ذلك، نقول له عيد هذه الصلوات؟ الجواب لا، ما يلزم، ولا يلزم هذه إعادة، لأن الشرع لا يلزم بأثر إيه؟ رجعي. فله ما سلف بالبراءة الأصلية. ثالثا بالقرينة الصارفة كقوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والأكل والشرب هنا ما يجب، وإنما قرينة الإجماع أو دليل الإجماع على أن الأكل والشرب هنا على ماذا؟ على الاستحباب، على الإباحة. والليل هل الإباحة حكم شرعي؟ والإباحة حكم شرعي بإجماع الفقهاء، نعم ايه انا قلتها، لا ممكن اكون قلتها زمان. لا، ان كان كلامه مطلقا هكذا في نظر، لكن الإباحة حكم شرعي باعتبار واضح أن الإباحة وسيلة للحرام أو وسيلة للمكروه أو وسيلة للمستباح للمستحب أو وسيلة للواجب. من كلام الشيخ انصرف على معنى معين، الإباحة في ذاتها ليست حكما شرعي، واضح؟ طيب، وإذا كان يقصد أن الإباحة ليست حكما شرعيا بمعنى يتعبد لله بالمباح، هذا كلام جيد، لأن لا يجوز اتخاذ المباح قربة وعبادة كما فعل من أبو إسرائيل من أنه ألا يتكلم فنهى، من ألا يجلس فنهى، ومن ألا يستظل فنهى، واضح؟ فمن هنا لا يكون المباح حكما شرعيا يا طلبة العلم. طيب، في هذا القدر، في هذا القدر كفاية، وننتقل إلى آخر حصة درسنا المبارك.